وأما إذا ابتلي بالنعماء والسراء فمقامه مقام الشكر. وقد قص ربنا سبحانه وتعالى علينا قصة سليمان عليه السلام، ولما قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين، أي آتيك به قبل أن تقوم من مجلسك، آتيك به من بلاد اليمن من سبأ إلى بلاد الشام مملكة سليمان قبل أن تقوم من مجلسك. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، قبل أن ترنش عينك. الذي عنده علم من الكتاب صاحب لسليمان، ومن جملة علمه علمه بسم الله الأعظم، فسأل الله سبحانه فجاء عرش بلقيس من بلاد اليمن إلى الشام في هذه الثواني قبل أن يرتد إليك طرفك، قبل أن ترمش أو ترمش كلاهما صحيح، قبل أن ترمش عينك. فلما رآه مستقرا عنده، لما حضر العرش في طرفة عين، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ابتلاء بالنعماء، من شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. إذا شكرت عاد الشكر عليك، والله سبحانه وتعالى غني عن شكر الشاكرين وعبادة المتعبدين. هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. قد أمر ربنا سبحانه وتعالى عباده بهذه العبادة العظيمة فقال فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا، وقال واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، واشتق للشاكرين اسما من أسمائه فهو سبحانه الشاكر والشكور وسماهم الشاكرين. ومن كمال إنعامه وإفضاله أنه يصير الشاكر مشكورا، يعيد الشاكر مشكورا، يوفقك حتى تشكره، فإذا شكرت جعلك مشكورا يرضى عنك ويشكرك. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، وإن تشكروا يرضه لكم فيعيد الشاكر مشكورا، سبحانه الكريم البر الرحيم. وقد وصف خواص عباده بهذه العبادة قال وقليل من عبادي الشكور. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. إبراهيم أبو الأنبياء يثني عليه ربه بأنه من الشاكرين، من الشاكرين لأنعمه. ثم اعلموا عباد الله أن هذه العبادة عبادة الشكر تقوم على أركان، تقوم على ثلاثة أركان. أولا الاعتراف لله بالنعمة باطنا، أن يستقر في قلبك اليقين بفضل الله سبحانه وتعالى عليك في كل نعمة. كل نعمة فمن الله، أعظم النعم التي أنعم بها علينا نعمة الإسلام، نعمة الإيمان، نعمة القرآن، نعمة محمد صلى الله عليه وسلم، نعمة السنة، نعمة الهداية، كل نعمة فهي من الله. فتأمل في النعم التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لك، وهذه أعظم النعم ما يقربك إلى ربك سبحانه وتعالى. إذا كان كلامك حسنا، إذا كان خلقك جميلا، زوجتك المطيعة، أولادك المؤدبون، خطك الجميل، مالك، صحتك، كل ذلك من الله. وما بكم من نعمة فمن الله. تفوقك في الدراسة، اجتهادك، نشاطك، ذكرك، عبادتك، قيامك لليل، صيامك بالنهار، تلك النعم هي من الله سبحانه، هي من الله. وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وهذا حال الشاكرين، يعترفون لله بالنعمة باطنا في قلوبهم، استقرت قلوبهم على أن كل نعمة حصلت لهم فهي من المنعم جل وعلا. أما الجاحدون المنكرون فيردون النعم إلى اجتهادهم، إلى علمهم، إلى قوتهم، إلى قدرتهم، مثل قارون ضرب الله به مثلا للجاحدين، قال إنما أوتيته على علم عندي. وبعض الناس يقع في مثل هذا اليوم، إذا نجح، إذا تفوق، قال باجتهادي، بمذاكرتي، بذكاء، كل ذلك لا يساوي شيئا ما لم يتفضل عليك المنعم سبحانه، ما لم يوفق ربك سبحانه. فلا قيمة لهذه الأسباب، فهو مسببها، هو مسببها، وهو المعين على إيصالها لنتائجها. ماذا يقول أهل الجنة إذا دخلوا الجنة؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الاعتراف لله بالنعمة باطلا. الركن الثاني، الثناء عليه بها ظاهرا، تكثر الثناء على الله. الحمد لله الذي هداني، الذي وفقني، الذي أعانني، الذي أعطاني، أعطاني الصحة، أعطاني المال، أعطاني الولد، أعطاني الذكاء، أعطاني الاجتهاد، وتعدد النعم. الثناء عليه بها ظاهرا، وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك فحدث. لا تكن من الجاحدين الكاتمين، لا يتحرك لسانك إلا عند الشكوى. آلاف النعم تنزل عليك فلا تتكلم، ولكن إذا نزل بك بلاء يسير، ملأت الدنيا صياحا بمصابك، اشكر الله على النعم. روى الإمام الترمذي والنسائي من حديث مالك بن فضالة، مالك بن النضر، قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم رث الثياب، رآني رث الثياب، فقال هل لك من مال؟ فقلت من كل المال أعطاني الله من الإبل والغنم. قال فليرى عليك، فليرى عليك. بعض الناس يلبس الملابس الرثة بخلا أو غفلة، غفلة عن منافاة هذا للشكر ما دام أن الله سبحانه وتعالى قد أعطاه. وروى الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. الثناء عليه بها ظاهرا، وثالثا استعمالها في طاعته، استعمال النعم في طاعة الله. وستسأل عن النعم، ستسأل عنها، فاستعملها في طاعته. استعمال اللسان، استعمال اليد، استعمال القدم، استعمال العقل، فك فكروا في طاعة الله ومرضاته لا في معصيته. استعمال نعمة البصر، نعمة السماء، تستعمل جوارحك في طاعة الله فتكون من الشاكرين. قال سبحانه: اعملوا آل داود شكرا. فالشكر يكون بالعمل، الشكر بالقلب، الشكر باللسان، والشكر بأعمال الجوارح. وفي الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه، فقيل: غفر الله لك ما تقدم من ذنبك. أي وتفعل ذلك، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ أعطاك الله سبحانه وتعالى الوظيفة، أو أراحك، أعطاك المال، أعطاك الصحة، لما لا تقوم بين يديه؟ لما لا تشكر؟ هذه الأعضاء كلها نعم تحتاج إلى شكر، من شكرها أن تقوم بين يدي خالقك سبحانه وتعالى. أفلا أكون عبدا، أفلا أكون عبدا شكورا. استعمال الجوارح في طاعة الله. ثم إن ربنا سبحانه وتعالى يثيب الشاكرين ثوابا عظيما. أعظم ثمرة من ثمرات الشكر أن يرضى عنك ربك سبحانه. قال سبحانه: وإن تشكروا يرضه لكم. في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو أن يشرب الشربة فيحمده عليها. تحمد الله إذا أكلت وإذا شربت، فيرضى عنك ربك سبحانه الكريم الذي يقبل من عباده القليل، رضا ربنا سبحانه. ومن ثمرات الشكر زيادة النعم، ثبات النعم، حفظ النعم وزيادتها. كانوا يسمون الشكر الحافظ الجالب، يحفظ النعم الموجودة ويجلب النعم المفقودة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. تأذن أي أعلم، أعلم وأخبر، لئن شكرت ليزيدنك الله سبحانه وتعالى. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: قيدوا النعم بالشكر، احفظوا النعم بالشكر. وقال الحسن البصري: إن الله سبحانه وتعالى ينعم بالنعم ما شاء، فإذا لم تشكر قلبها عذابا، قلبها عذابا. ما تستفيد لا من مالك ولا من صحتك ولا من أولادك، لأنك جاحد، لست من الشاكرين. رضا ربنا، زيادة النعم، حفظ النعم، ثم ذلك الثواب الجزيل عند ربنا الذي أخفاه لعباده. قال: وسيجزي الله الشاكرين. وقال: وسنجزي الشاكرين. ولم يحدد جزاء لعظمه. وسنجزي الشاكرين. من عجيب جزاء الشكر أنك قد تساوي الصائم وقد تساوي الصابر وأنت طاعم، أنت طاعم شاكر، كما في حديث أبي هريرة عند أحمد والترمذي وابن ماجه قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطاعم الشاكر طاعم، الشاكر بمنزلة الصائم الصابر. وتعلمون أجر الصوم وأجر الصبر، الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر. وعجبا لأمر المؤمن، كما في حديث صهيب عند مسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الشاكرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى وعلى آله وصحبه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وأصلي وسلم على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه. كيف نصل إلى الشكر؟ كيف نتربى على هذه العبادة العظيمة؟ هناك وسائل، منها أن تعود لسانك شكر القليل قبل الكثير، وأن تشكر الناس قبل أن تشكر رب الناس. في حديث النعمان لبشير عند أحمد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير. الذي لم يتعود أن يشكر ربه أو يشكر الناس على الشيء القليل لن يشكر الكثير. من لم يشكر القليل لن يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. التحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر، والرحمة والجماعة رحمة، والفرقة عذاب. هذا حديث النعمان البشير في مسند الإمام أحمد: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير. وفي حديث أبي هريرة عند الترمذي: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. لسانه ثقيل عن شكر من أسدى إليه معروفا. ومن جميل الشكر ويسيره أن تقول جزاك الله خيرا، كما في حديث الترمذي من حديث زيد بن ثابت من حديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء. نشكر القليل ونشكر الناس. ثم من وسائل الشكر ألا تنظر إلى من هو فوقك، انظر إلى من أسفل منك. وكل إنسان سيجد تحته في جميع النعم آلاف من الناس: الصحة، في الغنى، في المال، في الولد، في العلم، في الفهم، في الذكاء، في الاجتهاد، في العبادة. تحت كثير من الناس. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: انظروا إلى من أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. حتى لا تزدر النعمة، إذا كنت دائما تنظر إلى من فوقك فتقول: ما عندي، ما تعلمت، ما تفقهت، ما عندي مال، ما عندي كذا، لأنك تنظر إلى من هو فوقك. انظروا إلى من أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. ثالثا وأخيرا من أعظم وسائل الوصول إلى هذه العبادة سؤال ربنا هو الذي يجعلك شاكرا، وهو الذي يتقبل شكرك فيجعلك مشكورا. في حديث معاذ الذي رواه الإمام أحمد والنسائي وأبو داود قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي. أعلم معاذ أعلم الصحابة بالحلال والحرام، كما قال في سنة الترمذي: أعلمهم بالحلال والحرام معاذ. ومات وسنه 30 سنة رضي الله عنه. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: إني لأحبك يا معاذ. انظروا إلى هذه الكرامة العظيمة. فقال معاذ: وإني لأحبك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيك ألا تدع في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. دبر كل صلاة أي في آخرها، وفي رواية أن تقول في كل صلاة، فلا تدع أن تقول في كل صلاة: قل بالسجود، قل قبل السلام، اللهم أعني. وفي رواية: رب أعني، رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لو استجيبت لك هذه الدعوة صرت من أولياء الله ولا شك، الذاكرين الشاكرين أهل الإحسان في عبادة الله. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، إليك أوابين منيبين مخبتين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا خالصا متقبلا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم والمؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والربا والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.